بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب في الاستعاذة، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير. ولا شك أن الاستعاذة من أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها، فلا تصرف إلا لله. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال، الأعمال الظاهرة والباطنة. ومن هذه العبادة الاستعاذة والالتجاء، وهو لا يكون إلا لله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان في الجاهلية في الإشراك رجال من الإنس، من الجاهلية، من الكفار، يستعيذون بالجن. كان إذا نزل بعضهم واديا أو مكانا في ليل موحش أو غير ذلك من الأوقات وخاف، قال: نعوذ بالله من سيد هذا الوادي، أي سيده من الجن. فحينئذ زادوهم رهقا، أي زاد الجن الإنس رهقا خوفا وذعرا، لأنهم استعاذوا بغير الله تعالى. قال بعض السلف: زادوهم رهقا، أي زاد الإنس الجن رهقا، أي تكبرا وطغيانا. فإنهم حينما علموا بأنهم استعاذوا بهم تكبروا، والأول أظهر. ولكن لا مانع من هذا ومن هذا، الجن يزدادون تكبرا وطغيانا حينما يستعاذ بهم، وكذلك الإنس يزدادون ذعرا وخوفا حينما يستعيذون بغير الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، أو يرحل من منزله ذلك. هذا يدل على أن من قال هذا الدعاء لا يصيبه بأس حينما ينزل منزلا، والمنزل يشمل كل شيء عام، سواء كان منزلا في برية، منزلا طارئا، منزلا دائما، نزل بيتا، نزل مكانا في قفر فقال: أعوذ بكلمات الله التامات. ويشمل كذلك المنازل السائرة، كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى: من ركب طائرة أو سيارة أو باخرة أو غير ذلك من المنازل المتحركة، لأنه يقال لها منزلا أو تعتبر من المنازل، لأن الإنسان يأكل فيها ويشرب ويجلس، فهي منزل متحرك. فلو قال إذا ركب الطائرة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، صدق عليها هذا الحديث إن شاء الله تعالى. وكذلك لو ركب السيارة أو غير ذلك. الخلاصة أن المنزل سواء كان طارئا، يعني نزل أثناء سيره في البر أو في السفر أو نزل منزلا بيتا دائما أو ركب طائرة أو سيارة أو باخرة أو غير ذلك يصدق على هذا الحديث، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. فقال أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ ألتجي وأعتصم واستجير بكلمات الله التامات. هذا الإنسان يستعيذ بالله تعالى، وقوله بكلمات الله التامات سواء كانت الكلمات الكونية أو كانت الكلمات الشرعية القرآن هذا وهذا. فلو قال أعوذ بكلمات الله التامات فالكلمات تصدق على الكلمات الكونية والكلمات الشرعية التي كلمات القرآن، وهو صفة من صفات الله تعالى، كلمات الكونية والقدرية من صفات الله تعالى، فله أن يستعيد بالله تعالى أو بصفة من صفاته. كان يقول أعوذ بوجه الله الكريم، أعوذ بكلمات الله التامات، والتامات الكاملات التي لا يتعرض لها نقص لأنها من صفات الله تعالى. هذا يدل على أن القرآن غير مخلوق، كلام الله تعالى غير مخلوق، لأن المخلوق لا يستعاذ به وإنما يستعاذ بالله أو بصفاته. قال أعوذ بكلمات الله التامات، هذا يستعيذ بالله تعالى، يعوذ بكلمات الله التامات أي بصفاته التامة من شر ما خلق، يستعيذ بالله من شر جميع المخلوقات التي فيها شر. أما المخلوقات التي لا فيها شر كالجنة والملائكة والأنبياء والأولياء الصالحين غير ذلك فلا، ليس فيهم شر، وإنما المستعاذ به من شر ما خلق أي مما يكون فيه شر، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، وهذا من فضل الله تعالى لا يضره شيء بوعد النبي عليه الصلاة والسلام. قد يرب هذا، ينبغي الإنسان أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما. ولهذا بعض السلف القرطبي قيل بأنه كان يقول هذا الدعاء، والمؤمنون والصادقون يقولون، لكن قال أن أنسيت مرة فلدغت لدغته عقرب فذكرت أني لم أقل هذا الدعاء. الخلاصة هذا دعاء عظيم، ينبغي للمسلم أن يعني يتأدب بالعمل به، لأنه يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويحصل على الفوائد العظيمة التي تحصل له بهذا الدعاء العظيم. وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع، صلى الله على نبينا محمد. نعم اقرأ سب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة. عليه عليه أحسن الله لك، عليه وعلى عليه فتح العين أحسن الله لك. نعم. عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الباب 13 من الشرك الاستعاذة بغير الله. الحاضرين والمستمعين، إيش معنى الحاضرين والمستمعين؟ الحاضرون هم المستمعون والمستمعون في ماشي. طيب يعني تقصد من يستمع له في الشريط؟ ما شاء الله، هذه حكمة أخرى ما شاء الله يعني باك. طيب أحسن الله. نعم. نعم. أي من الشرك الأكبر، كبقية العبادات التي صرفها لغير الله شرك أكبر، لأن الاستعاذة عبادة كما قال تعالى واستعذ بالله، وقوله قل أعوذ برب الناس، وقوله قل أعوذ برب الفلق. أما الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر القادر فلا بأس بها، كما تقول للرجل أعوذ بك من غلامك وابنك، وقال تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما الاستعاذة بالميت أو الغائب أو الحجر والصنم فهو تقدم يعني فاتنا في الشرح بأنه الاستعاذة قد تكون بشيء يقدر عليه الإنسان، يستطيع أن يقول يا فلان أعذني من هذا الظالم، وهو يستطيع أن يرده، أو أعوذ بك من ولدك، أو أعوذ بك من شرك، أعوذ بك يعني يستعيذ به في شيء يقدر عليه، هذا لا بأس به. أما إذا كان يستعيذ به في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا، فهذا عبادة لا يجوز صرفها إلا لله تعالى. نعم أحسن الله إليك. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نزلت هذه في أناس كانوا يعوذون بسادات الجن، وكانت العرب في الجاهلية إذا نزلوا منزلا قالوا نعوذ بعزيز هذا الوادي من سفهاء قومه، فهو كان من عمل الجاهلية، والواجب صرف كل هذا لله. زادوهم أي الواو للجن، والهاء للإنس، أي زاد الجن الإنس رهقا وهو الخوف والذعر، فلما خاف الإنس من الجن تكبرت الجن. وقال بعض السلف: الواو للإنس والهاء للجن، أي زاد الإنس الجن رهقا، ويكون معنى الرهق الطغيان والاستكبار. وكل المعنيين حق، فإذا تعوذ الإنسان من الجن فهو تعظيم للجن، ويزاد الجن طغيانا وتكبر، ويقابله خوف الإنس من الجن، وقد ذكرهم الله في معرض الذنب فيجب ترك فعلهم. وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال إلى آخر الحديث: يستحب قول هذا الدعاء عند نزول منزل، ويدل على فضل هذه الاستعاذة وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس. وهكذا إذا ركب الطائرة أو السيارة أو القطار ونحوه أن يقول ذلك. وجاء في حديث إنه يستحب تكرارها ثلاثا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. وقوله كلمات معناها أي كلمات الله النافذة والكونية التي لا راد لها. وقال بعض السلف: المراد بالكلمات الشرعية وكلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة شريفة وهي كلام الله، وكل هذا حق، وكلها وصف له سبحانه، فكلامه الكوني نافذ وكلامه الشرعي أفضل الكلام، وفيه توسل بصفات الله. وبهذا استدل السلف على أن كلام الله غير مخلوق، لأنه لا يجوز الاستعاذة بغير الله، فدل الحديث على أن الكلام صفة من صفات الله ويجوز التعوذ به وإنه غير مخلوق. وقوله لم يضره شيء فنكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، وهذا يدل على فضلها، فينبغي العمل بها. والتعوذ بغير الله وبغير صفاته لا يجوز بالإجماع وأنه شرك. انتهى كلامه رحمه الله في الباب 13. والخلاصة أن الاستعاذة بالله تعالى هي الاستعاذة هي عبادة، فلا يتعوذ الإنسان إلا بالله تعالى فيما يقدر عليه، أما ما يقدر عليه الإنسان فيجوز له استعاذة، لكن القلب لا بد أن يكون معلقا بالله حينما يستعيذ، قل أعوذ بك من شرك، أو أعوذ بك من شر يعني ولدك أو غير ذلك، فإنه لا يعلق قلبه به، يعلق قلبه بالله، وإنما هذا في الظاهر، أما الجمع بين الظاهر والباطن فهو لله، يستعيذ بالله يلتجي إلى الله تعالى بقلبه ويعتصم به ويعوذ به فيما يقدر عليه سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.